وقوله ولا صفر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صفر أنه نهي عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون، محرم من الأشهر الحرم، فإذا اشتهوا فيه القتال استباحوه وأخروا الحرم إلى شهر صفر، إلى شهر صفر، فهذا النسيء الذي ذكره الله عز وجل فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر داء يخرج أيضا في البطن فيمرض منه وينتقل، وقيل إن صفر هو صفر الشهر وأنهم كانوا يتشاءمون به في الجاهلية من هذا الشهر. ومعلوم أن الأزمان لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل. طيب، إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن صفر يعني الشهر، يعني لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ فيقول انتهى في يوم 25 صفر الخير، فما رأيكم في هذا؟ هذا غلط، هذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل في الجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، هو كغير من الشهور. ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعق يقول خير خير إن شاء الله، أنكروا عليه وقال لا تقول خير ولا شر، هي تنعق مثل ما تنعق بقية الطيور. قول في شهر رمضان شهر الخير والبركة، أن شهر يعني لا، هذا لا بأس، الخير المراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير. إيه؟ ما تنسى. وبين نقولهم مثلا رجب المعظم، يعني إيه؟ رجب المعظم، إيه بناء على أنه من الأشهر الحرم، بناء على أنه من الأشهر الحرم.